سؤال، إذا امرأة كانت عم تمضي في شهر رمضان الأخير في الكفارة، بعد شهرين خلص الإرضاع، تقضي أم الكفارة إيش بقى؟ لو استمرت الإرضاء أهم ولا إذا انقطعت عن الإرضاء؟ لا انتهى يعني ولد كبير. أجب عن السؤال الله يهديك. إذا استمرت الإرضاء أهم ولا إذا انقطع الإرضاء؟ إذا انقطع الإرضاء أقرب من النفاسة التي مات جنينها، إذا انقطع أقرب إلى هذا، وإذا استمرت أبعد. فإذا كان الأبعد في كفارة فمن باب أولى هذا الأقرب، لأنه عفواً أنا غلطت الآن. أقول هذا الإرضاء الذي كفر عنه أخذ حقه، فإذا انقطع الإرضاء رجع الطاهر، فإذا كفارة ذهبت في محلها. فشو الإشكال اللي عندك؟ لأنه سببت إنه هذه الكفارة هيك تصوّي أول يعني. إنه إذا انتهت بعد شهرين وقفت الإرضاع، إنه هاي كفارة تقضي فيه. لا أجزأ فيه. لا يسمي عالي. أيها أستغفرك وأتوبك. أنا عند قولي هذه جلسة خاصة كانت. جزاك الله خيرا يا سيدي. خلاص يا أبو ما في. أرجو أن تغفر النساء. من الغد؟ من صحيحة؟ أنا الله فيك. شيخنا بيسألك سؤال أخونا ضيف. صحيحة يا شيخ؟ البيوت من أبوابها أغلق الباب.